يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله عذرا رسول الله قصرت في وقت فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما درة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جد العباقر كله في وقت أفضال له لن تعرف والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد في وقت أحمد ما كفى والله لو خله الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لقية في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يختم نوره لكن نور محمد لا يختفى صلاة وسلام دائمين عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله الجمع طيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم آيات البينات من الذكر الحكيم يدعوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارب بتحالي الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية الإسرة العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله الإذاعي المعروف والتصوير بفراغات مركز ديار بني ندى الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا وأنزلنا إليكم نورا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستغفرونك قل الله يعطيكم من كلام وَإِنَّ كَانُوا ولا عائل نفس الحجة يزادون يزادون وإن كانوا إخوة لنا

Oh, Oh, wow. لا نظير الا والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيمة you فمن يكون رقيبا من قل لو كان البحر مجادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وهكذا ايها الجمع الطيب الكريم قد فتح الله علينا بالنبي وخير عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي القاري بتحدي اذاعه التلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيلة القارئ سيد أحمد صلاح عبد الله الداعي المعروف والعظيم بفراغات مركز الديار دخلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج القيم المحسن الشهير والمطلوب بصوت جريد مركز الديار بالاشتراك مع الأساتذة الكهربائية ومحطة الفيزا الكبرى لصاحبها الحج حمد الله عبد المعطي الشهير والمقيم إخراج ملك الزيار بنير مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها الحج فوز محمد عباس وأولاده الشهير والمقيم بالعطاي ملك الزيار بنير الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير والمقيم بكفر الحج حسن مركز ديار بني فتل أحبابي والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدواء